هلا أخوي سعد، حياك الله. هذا كلامي ينقله للأخوان المزارعين حسب تجربة لي في حقل 8×8 متر. زرعت فيه طماط وباذنجان وفلفل لهدف مراقبة مفعول السماد العضوي الجاف سواء معالج أو غير معالج. مسألة معالج أو غير معالج هذه متعلقة في مثلا البذور والبكتيريا والجراثيم الضارة الموجودة بالغير معالج والتي تذهب بعد المعالجة. أما من ناحية تيسر العناصر الكبرى والصغرى في السماد العضوي، فالمعالج وغير المعالج حسب تجربتي الشخصية كالتالي: أول ما تحط السماد الجاف شهرين كاملات ما في أي استفادة أو تيسر للعناصر هذه إلا ما يتسرب منه على شكل سائل مثل طريقتنا بالتي كومبوست، فتستفيد النخلة منه 20%. يعني أنت حطيت 100 لتر لنخلة كبيرة فتستفيد هي 20% أول شهرين، ثم الشهرين الثانيات يعني بعد 4 شهور تستفيد 80% من الجاف، يتحلل يعني يتيسر إلى تتيسر العناصر اللي فيه، ثم بعد 6 شهور يكون الاستفادة القصوى وينتهي مفعول السماد العضوي هذا، ويصبح نسبة العناصر اللي فيه بعد امتصاص الشجرة له خلال 6 شهور قليلة جدا. إذا أول شهرين 20%، 4 شهور 80%، 6 شهور 100%، بعد الشهر السابع والثامن يصبح فائدة السماد العضوي شبه معدومة، ويبدو لي أنه تبقى فائدته في حفظ الرطوبة، ولأنه يعني معروف أنه يتضاعف حجمه مع الرطوبة، وكذلك في فتح مساميات للتربة وتخصيص يعني تهوية التربة، تحسين قوام التربة مثلا. هذه تجربتي أنا بالنسبة للخضار، وهذه مجهدة للتربة الفلفل والباذنجان والطماط. ممكن أنك تقدر تسوي تجربة، لو تسوي تجربة أسمدة تسوي على هالثلاثة أصناف، أما النخلة ما يبين فيها شيء. ولذلك أنا أرى أن الذي يعتمد على الزراعة العضوية في النخل أن يسمد في شهر سبتمبر وفي شهر 2 ميلادي. في شهر سبتمبر حتى قبل نزول المحصول، قبل الحصاد، قبل الجداد عادي، لأن النخلة أصلا ما راح تمتص شيء من أول يومين، يبغى لك شهر تمتص 10%، شهر الثاني 20%. فالتسميد يكون في شهرين بس، في 6 شهور، كل 6 شهور تسمد. اللي تحطه الحين تستفيد منه خلال 6 شهور، وليس بعد 6 شهور، خلال 6 شهور. إذا سبتمبر وفبراير هذه مواعيد التسميد العضوي للزراعة لمن يعتمد على الزراعة العضوية. أما الذي يعتمد على الزراعة النظيفة اللي هي زراعة عضوية وأسمدة صناعية، فيكفي التسميد في شهر سبتمبر أو شهر أكتوبر أو شهر 11 أو 12 المربعانية مثل ما تقول، لأن هذا المزارع إنما يعني هدفه بالسماد العضوي تخصيب التربة ويعني تحسين قوام التربة. أما الذي يريد زراعة عضوية للنخل فلازم يعطيها سماد مرتين. وبالنسبة للتسميد تي كومبوست بالنسبة لبرنامجه مع النخل، هو نفس البرنامج الصناعي. احنا الصناعي احنا نعطي النخل في أسمدة من شهر 3، 4، 5، 6، و7، نتوقف في 7. فهذه الأشهر 3، 4، 5، 6، و7 تعطي النخل من التي كومبوست، كل نخلة 1 لتر تي كومبوست مركز يضاف على حوض النخل الذي يحوي بالغالب 100 لتر.